وإن كان الحقيقة الظاهر أنا أرجح الفطر في السفر، لأن السفر مهما يكون فيه مشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. أي نعم. وعلى كل حال المسألة يعني فيها إنما من أفطر، هذا اللي يخاف، اللي يخاف أنه ما يصوم ويغتنم الزمان الفاضل وليس عليه مشقة. أي نعم، فالفطر الصيام أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الصحابة شق عليهم الصيام فأفطر بعد العصر ما بينه وبين المغرب شيء، وبلغه أن بعضهم لم يفطر فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أي نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.